ومن الطرائق الدقيقة لعلماء نجد رحمهم الله تعالى أنهم ربما نقلوا عن مغموص في البدعة فأبهموه فلا يذكرونه رغبة عن اشتهاره بين الناس مع الانتفاع بما ذكره من العلم، كالمنقول في مواقع من تفسير العزيز الحميد وغيره في تفسير الآي قال بعضهم يريد به الزمخشري في الكشاف، لكنه لم ينوه به ولم يصرح إماتة لبدعته ورغبة عن إشهاره بين الناس، وهذه من دقائق طرائقهم رحمهم الله تعالى في العلم. ومدرستهم رحمهم الله تعالى في العلم لها أصول وقواعد ومسالك ومراتب ومآخذ وموارد ونقل ودرجات لا يتشوف إليها إلا العارف بها، ولا يتشرف بها إلا من أخذ العلم عن أهلها. أما الذي يأخذ علمه عن الكتب ثم ينسب نفسه إلى طريقة علماء نجد وأنه كان على طريقة علماء الدعوة الإصلاحية فهذا تكذبه الوقائع التي تكون منه، فإن الطريقة التي كانوا عليها كانت جامعة بين العلم والعمل، وفيها من أنواع تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والسير على طريقة السلف ما لم يضارعه طريق غيرهم في زمانهم رحمهم الله تعالى، وهو الذي رفع الله عز وجل به ذكرهم وأعلى منارهم ورفع أقدارهم فصار لهم بين الناس ذكر حسن مشهور. فهم لم يكتسبوا ذلك بسلطان الولاية، فإن سلطان الولاية ضعف في نجد مرارا بانفلات الأمر وذهاب دولة آل سعود مرة بعد مرة، ولا نالوه بأنسابهم ولا أحسابهم ولا أموالهم، فكم من إنسان منهم لا يشار إليه بنسب متين، ولا كانت بأيديهم أموال عظيمة بل لحقهم من الفقر والعوز والحاجة ما يشهد به من عرف أحوال نجد نقلا عن أبائه وأجداده، لكن لما كان في قلوبهم تقديم الشرع وإعظامه والدعوة إليه رفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا. وربما يوجد في الخلق من مدارس العلم ما يكون قريبا من هذه الحال، كمدرسة نذير حسين الجهلوي المتوفى سنة 20 و300 و1000، إلا أنها وإن شاركت الدعوة النجدية حتى نسبت إليها في أبواب فقد خالفتها في أبواب ليس هذا مقامها، ولكن المقصود أن تعرف أن لهم رحمهم الله تعالى مسالك يتميز بها من يأخذ العلم تلقيا عن الأشياء ومن يأخذه عن الصحف والكتب والأوراق والشاشات والمواقع الأنترنتية.